لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الصلاة، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب المساجد في البيوت. قال: باب المساجد في البيوت. قال عن محمود ابن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي. قد أنكرت بصري، يعني إما أنه أصابه رضي الله عنه العمى، أو أنه صار ضعيف البصر قريبا إلى حد يعني أنه لا يبصر كالأعمى. قال: قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. أنا طبعا لضعف بصري الشديد هذا لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد مع يعني سيلاني الأمطار في الوادي. قال: لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. هذا والشاهد للباب. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها، يعني أخرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، كنا نصنع له طعام، الخزيرة هذه نوع من الطعام. قال: فآب في البيت رجال من أهل الدار، يعني جاء يعني في بعض القوم من القبيلة نفسها، قبيلة عتبان، فآب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، سمعوا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند عتبان بن مالك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيزور عتبان، كل أهل الدار نفسهم بقى جاءوا عند عتبان. قال: فاجتمعوا. قال: فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ قال: فقال بعضهم: ذلك منافق. بيقوم قاعدين كده بيتكلموا بيقولوا: فين فلان مالك بن الدخش ده فين؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، يعني الرجل هذا. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني يا رسول الله احنا دايما نجد قاعد مع الجماعة المنافقين، فاحنا الظاهر بتاعه هو اللي احنا بنقول به، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، وهو رضي الله عنه كأنه كان يتألفهم على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة جدا هنشير إلى بعضها. لكن شاهده للتبويب باب المساجد في البيوت، باب المساجد في البيوت، يعني وكأن البخاري يقول في هذا التبويب ما حكم إقامة المساجد في البيوت، هل تقام المساجد في البيوت؟ فالجواب جاء في الحديث، قال عتبان: ووددت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. إذن فهذا ابتداء دليل على مشروعية اتخاذ المساجد في البيوت، في البيوت. والمقصود هنا بهذه المساجد أن يخصص في بيته مكانا للصلاة، يعني غرفة نحو ذلك يخصصها للصلاة. طيب ما قد يقول قائل: طب ما احنا كلنا بنصلي في بيوتنا. لا، اتخاذ مسجد في البيت شيء، وان انت بتصلي في اي مكان في بيتك شيء اخر. اتخاذ مسجدا في المسجد، مسجدا في البيت، يعني هذه الغرفة مثلا لا تستعمل الا للصلاة فقط، لا تستعمل الا للصلاة فقط. طبعا يعني اخواننا الله يعينهم، طبعا أكثرهم عندهم أولاد دلوقتي، ما فيش حد بيقدر يعمل الحاجة دي دلوقتي إلا من كان عنده سعة. أو أنا أنصح إخواننا اللي هم حدثاء يعني الزواج أو حدثاء العهد بالزواج، أقول لهم يعملوا الحكاية دي حتى فترة على ما يبقى العيال يبقوا كتير. يعني في أول الزواج أحيانا بيبقى في غرفة ممكن تبقى ينفع تبقى فاضية. وبعض اللي كان يعني أحد إخوانينا زمان كانش قادر يعني يحط عفش في كل الاوض، فكان بيقول ان اصهاره يعني سايبه: انا عايز اعمل مسجد. فعمل اوضه كده وعملها مسجد، كانوا الناس كلهم يجوا يزوروا، يسيبوا كل البيت كله ويروحوا يقعدوا في المسجد بتاعه. سبحان الله العظيم. الغرض يعني انه بهذا الحديث يجوز اتخاذ المساجد في البيوت، نعم، لكن الفقهاء تكلموا في ان هذه المساجد تخصص للصلاة فقط وليس لها أحكام المساجد الأخرى في سائر الأحكام. يعني لها حكم صلاة الجماعة في المسجد، أو لها حكم صلاة الجماعة، يعني لو الراجل جمع أهل بيته وصلى في الغرفة المخصوصة دي كأنه صلى في المسجد، أو كأنه صلى في المسجد لأن ده مسجد، لكنه هناك بعض الأحكام الأخرى لا تدخل في ذلك. يعني مثلا إذا دخل هذا المكان مثلا لا تلزم تحية المسجد لأنه مش مسجد جماعة. إيه هذا المكان يجوز البيع فيه ويجوز الشراء ويجوز ويجوز ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه مش مخصص لعموم وظائف المسجد، إنما مخصص للإيش؟ الصلاة فقط، مخصص للصلاة فقط. فهذا الحديث فيه كما أشرنا فوائد كثيرة، من هذه الفوائد إجابة دعوة المفضول. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة عتبان بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أفضل يعني الناس وأفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك أجاب دعوة عتبان. ولذلك لا يجوز أن ينتقي الفاضل الدعوات إلا من سبب شرعي، ما يجيش مثلا ده مش على المعدة شوية إلا من سبب شرعي، طبعا ده فقير ده كذا، لا، إنما لو سبب شرعي خلاص يجوز أنه هو يعتذر عن الدعوة. وفي الحديث أيضا جواز التبرك بالمشيئة، التبرك بالمشيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعل إن شاء الله، أو سأفعل إن شاء الله. وهنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم تبركا وليس استثناء، وليس استثناء يعني ماذا؟ ليس معنى سأفعل إن شاء الله لعتبان أنا هنظر في الأمر إن كان يصلح أو لا يصلح، لا، إنما قالها هنا تبركا سأفعل إن شاء الله. ولذلك تقال إن شاء الله إما تبركا وإما استثناء. أين؟ وفي الحديث أيضا استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك. يجوز إن أنا وأنا رايح أزور حد أخذ حد معايا من غير علم المستدعي اللي هو صاحب الدعوة، يعني إن كنت أعلم أنه لا يكره ذلك، مش بخلا ولا حاجة، هو ممكن يكون عايز يقعد معايا انا لوحدي، مش عايز يقعد مع الناس التانيين. ان كنت اعلم ذلك لا يجوز اخذ حد معايا. وهكذا اين ايضا من فوائد الحديث الاستئذان على الداعي في بيته، ان النبي صلى الله عليه وسلم مع شرفه ومكانته استأذن وهو يدخل عند عتبان رضي الله عنه، وقال يعني في اي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت. ده أدب. ما يقال بقى أنا كبير أنا ما استأذنش، أنا أدخل أقعد في أي حتة في البيت ده أنا كبير ده، لا، إنما يستأذن صاحب البيت. وفي الحديث أيضا اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد بمنزل أو بمنزل بعضهم ليستفيدوا منهم. إن من حسن تصرف أهل المحلة لما يسمعوا في عالم، يسمعوا في حد كبير فاضل إمام حاكم ويكون في صلاح ونحو ذلك ودخل عندهم منطقتهم يروحوا كلهم يرحبوا به وليستفيدوا منه. وفي الحديث جواز التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة. جواز التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام، زي ما قال الصحابة رضي الله عنه، قالوا لما قالوا أين ابن الدخشن، فقال بعضهم ذلك منافق قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك منافق. هم رضي الله عنه يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها النصيحة عند الإمام، إن يا إمامنا يا يعني حاكمنا يا كبيرنا اعلم أن فلان هذا سيء وليس كما تظن به. لو كان هذا من باب ماذا؟ من باب النصيحة، من باب النصيحة، ولا يكون ذلك من جهة يعني ولا يعد ذلك غيبة لهذا الإنسان. وأيضا في الحديث الفائدة الأخيرة على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر على الوجه الجميل ما استطاع إلى ذلك سبيله. إن الإمام عليه مش مجرد المستشارين قالوا شيء خلاص يقبل على الفور، لكن لو كان أفضل أنه يتثبت. ممكن المستشارين ثقات ونحو ذلك، لكن يتثبت هذا أفضل وأفضل، هذا أفضل وأفضل. نقف على باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.